السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، والنهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم على الإيمان بكتابة المقادير ومقادير الله عز وجل. قبل ما نبتدي، طيب المرة اللي فاتت أو الأسئلة اللي بتجيلي يا جماعة دايما مش عارف انتوا ازاي بتقعوا فيه، يعني احنا بنتكلم دلوقتي على نار، فبنقول يا جماعة في مشكلة كلكم بعتين لي عليها، وهي موضوع النار، وهو موضوع النار، نار الموحدين وغير الموحدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتراءى نارهما، يعني نار الموحدين غير نار غير الموحدين خالص، مش في الاماكن، عشان احنا برضو متخيلين ان لما يقعوا في النار كل واحد له نار ليها مكان، لا، ملهاش علاقة بالمكان خالص. هما حتى يوم القيامة لو نزلوا في نفس الجزء من نفس المكان كل واحد له نار غير التانية خالص. النبي قال لا تتراءى نارهما، يعني النارين النار الموحدين ما بتشوفش نار الخالدين، نار الموحدين مؤقتة، نار الخالدين دائمة، الخالدين اللي هم الكفار والمنافقين. فأنا مش عارفة ايه اللي مخيركم في موضوع المنافقين، يعني سواء المنافقين وقعوا على جسر الظلمة او وقعوا قبل الصراط، في الحالتين هم ليهم نار غير نار المسلمين تماما، دي نار ودي نار. اماكن الوقوع هو ايه اللي رغبتكم؟ ان الكفار هيقعوا على جسر الظلمة لكن المنافقين هيقعوا قبل الصراط، ما تفرقش ما تفرقش يا جماعة، دي نار ودي نار تانية. لا تتراءى نارهما، لو وقعوا من نفس المكان في خزنة للنار، خزنة النار هيشيلوا ده يحطوه في نار الكفار وهيشيلوا ده يحطوه في نار الموحدين، ما تشيلوش هم القصة دي. المهم ان الموحد اللي مات على الاسلام والتوحيد له نار مختلفة عن نار الكفار ونار المنافقين تماما، كما قال النبي لا تتراءى، يعني حتى ما بيشوفوش بعض، حاجة بعيدة عن التانية تماما، بعاد عن بعض تماما. فما ينفعش اقول ان نار الموحدين هي نار الكفار او هي نار المنافقين، لان المنافقين والكفار بعداء عن الاسلام. خدوا بالكم، المنافق هو من ابطل الكفر واظهر الاسلام، فهو في الحقيقة انهم كفار، ممكن يبقوا مع الكفار بس هم في الدارك الاسفل، هم اسوأ من الكفار كمان، يعني الغارية هم اسوأ من الكفار. ليه؟ لان هم فتنة للمسلمين. عارفين يا جماعة ليه الكفار اسوأ من المنافقين اسوأ من الكفار؟ المنافق المسلم ممكن يتخدع فيه فيتأثر بيه، لكن النصراني واليهودي ده انا من الاول عارف انه نصراني ومن الاول عارف انه يهودي، مش هيخدعني، من الاول انا عارف انه نصراني او يهودي فمش هيخدعني. لكن دول فتنتهم اشد على المسلمين من الكفار الاصليين، عشان كده هما في الدرك الاسفل من النار. انهي نار؟ لا نعلم. انهي نار؟ لا نعلم، هذا من الغيب، لا يعلم الغيب الا الله. ولكن اي نار غير نار الموحدين؟ لان احنا قلنا ان نار الموحدين هيدخلوا فيها لحد ما ربنا يخرج الفوج الاخير من النار الموحدين ويدخل على اللي هو نهر الحياة، ثم تزوي في نار الكفر. فممكن يكون المنافق له نار والكافر له نار والكافر الثاني له نار، احنا ما نعرفش بقى، دي كلها غيبيات لا يعلمها الا الله. والنهارده هنتكلم في موضوع القضاء والقدر، وان شاء الله لينا الاسبوع ده محاضرة عامة للمعهد كله الثلاث سنين كلهم ان شاء الله، هنتكلم فيها على موضوع النقاب وعلى كذا موضوع بيصار بين البنات، احب قوي انه ايه ان احنا نتكلم عليه. وياريت كل اللي عندها سؤال او النارين منفصلين يريها، لا تتراءى لا يراهما، يعني ده نار وده نار. اللي فاتت يا امان انت ما كانش عندك نت صحيح، ما كنتيش معانا، قلنا ان المؤمنين بعد ما بيخرجوا من نار المؤمنين كويس بيدخلوا نهر الحياة، وخلاص بتنصرف عنهم كل ما لقوه في النار، وبعد كده بيدخلوا على الجنة ويخرج اخر واحد، وبعد كده تزوى نار الموحدين في نار اللي هي الخلود. ربنا يضع قدمه على النار حتى تقول قط قط فتضيق على اهلها. تمام؟ مش مهم يا جماعة مين اللي يبعت سؤال، بس انا يعلمكم انا بحب الاسئلة، بس ما بحبش ان السؤال افاجئ انه عامل دردكة في النص. يعني انا بتوقع مثلا لما ريهام تبعت سؤال زي ده كلكم هتجاوبوا عليها صح، لكن معنى ان كلنا معرفناش نجاوب عليها ان في مشكلة، احنا مش فاهمين المسألة دي او مش وصلنا المسألة دي صح. فانا عشان كده بحب ايه اضبط الموضوع. طيب بالنسبة لترك الصلاة والقصر، اولا موضوع ترك الصلاة يا جماعة عليه خلاف وانتوا خدتوه في الفقه، تمام؟ عليه خلاف وانتوا خدتوه في الفقه، بلاش ترك الصلاة. اي واحد عليه خلاف، واحد بيقول ان ده كافر والتاني بيقول ليس بكافر. انا عندي نصوص ملهاش علاقة بقى بترك الصلاة خالص ولا ليها علاقة باي حاجة. انا عندي نصوص بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف امته ازاي. يعني سيبك انا اعتقادي ان ترك الصلاة كافر، بس مثلا نوها ومها وفتحية عندهم ترك الصلاة على كبيرة وليس بكده. طيب نيجي بقى نشوف النصوص بتاعت يوم القيامة لما قال رسول الله وكيف تعرف امتك. السؤال واضح جدا، ازاي هتعرف امتك؟ قال ايه؟ ها ها قال ايه؟ غرلا محجلين من اثر الوضوء. يبقى النبي هيعرف الامة منين؟ من الوضوء. طيب لما جم قالوا له وفي النار، قال ان النار لا تاكل اماكن الصلاة، تمام؟ يبقى اذا اللي ما بيصليش وما بيتوضاش هيتعرف ازاي؟ يعني خلينا بس كده مع بعض واحدة واحدة، لان ده السؤال اللي سألوا انت هتعرف امتك منين؟ قال لهم ايه؟ ها؟ هعرف امتي من اثر الوضوء غرلا محجلين يوم القيامة. يبقى ايه العلامة اللي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ اثار الوضوء. طيب واحد ما بيتوضاش ولا بيصلي، إيه النار مش هتاكل ايه؟ وهيبقى وسط الامة ازاي؟ يعني هتعرف منين نوع من الامة؟ فهمنا ازاي؟ النصوص يا جماعة بتشرح بعضها بعض. طيب الهام بتقول في حديث تاني من المؤمنين هم اللي هيحطوا عليهم مية. بصي انا عندي ثلاث مواضع، يعني لو انت بقى تتكلم في المواضع يا الهام هنتكلم في ثلاث مواضع. الموضع الاولاني ان هم هيطلعوا يروحوا على نهر الحياة. خدي بالك هما بيطلعوا افواج، هو مش فوج واحد يا جماعة اللي هيطلع من نار الموحدين، نار الموحدين مع الشفاعات بيطلعوا افواج. طيب الفوج الاولاني هيطلع هيقاد الى نهر الحياة وينزل، حتى ان اهل الجنة هيسموهم الجهنميين. فاكرين الحديث ده؟ طب ده فوق، في فوق تاني، فوق تاني المؤمنين هم اللي هيرموا عليهم المية بتاعة نهر الحياة، ده فوق تاني. في فوق تالت ربنا هيخرجهم من النار يرميه في النهر على طول. يعني ربنا اللي هو شفاعة الله عز وجل في اخر فوق الطلبة، ربنا سبحانه وتعالى هيشيلهم من النار على النهر على طول. خدوا بالكم الناس هتخرج من النار الموحدين افواج. فلما يجيلي كذا صورة مرة المؤمنين هيحطوا عليهم مية يبقى ده فوق، مرة الملائكة هتوديهم على النهر يبقى ده فوق، مرة ربنا اللي هيشيلهم من النار على النهر يبقى ده فوق تاني. طيب في حاجة في اللي فات وقفة معاكم؟ ما هو بس يريهم ان الله يأمر الملائكة، الله عز وجل بيأمر الملائكة ان هي تخرج من كان في قلبه مثقال ذرة حبة من خردل من إيمان. خليكم بس مركزين معايا كويس قوي، ان الناس اللي في نار الموحدين دي يا جماعة، بنقول يا جماعة هنا موضوع ان الله عز وجل يأمر الملائكة ان هم يطلعوا ده فوق من الأفواج. خدوا بالكم يا جماعة، اللي في نار الموحدين دول ناس ما عندهمش نواقض للإسلام، ناس معاهم شروط لا إله إلا الله، ناس بتصلي، ولكن دول أصحاب الكبائر. يعني عارفين زي إيه مثلا؟ زي السعوديين اللي عقيدتهم سليمة وبيحاول يتقي الله وبيعمل عمرة وبيحج، بس ممكن مثلا يشرب خمر، بس ممكن مثلا يزني. هم دول يا جماعة وساط الموحدين. انتوا فاكرين ان وساط الموحدين احنا بنتكلم في مين؟ في الناس المسلمة المؤمنة اللي بتعمل ذنوب، هم دول اللي بنتكلم فيهم. وربنا سبحانه وتعالى لم يشأ ان يغفر لهم بغير حساب. دول الناس اللي احنا بنتكلم فيهم. انا احنا يا جماعة خدوا بالكم، من كتر بقى المجتمع جاهلي قوي وبقت الكبائر دي زي الصغائر، الموضوع كبر معانا قوي. يعني كان زمان عادي جدا مثلا نقول تارك الصلاة كافر، دلوقتي هتقولي تارك الصلاة كافر يبقى كل المجتمع كافر. انا يا حبيبتي ما بقولش المجتمع كافر، انا ما اعرفش مين تارك صلاة ومين مش تارك صلاة، فهمتي ازاي؟ لكن كلمة تارك الصلاة كافر دي مش انا اللي بقول، بس الصحابة قالوا ما وجدنا عمل من الاعمال كنا نكفر صاحبه الا تارك الصلاة. ده مش كلامي، ده كلامك، ده كلام العلماء والصحابة. اي حاجة يا جماعة احنا بننقلها في المعهد بتكون نقلة عن العلماء، محدش فينا بيقول حاجة من دماغه. فاي حاجة هو هتكون ايه؟ هو ده عمل كبائر، لكن لم يأتي بنقد من نواقض لا اله الا الله، لم يأتي بشيء، لم يستوفيه، ما فيش شرط من شروط لا اله الا الله لم يستوفيه. لان ما يستوفيه شروط لا اله الا الله او يأتي بنواقض لا اله الا الله ليس من المسلمين اصلا. احنا بنتكلم في مين؟ في المسلمين. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحابية اللي هي الامرأة اللي كانت بني حفش في المسجد في المدينة، قال ان قبوركم تملأ عليكم نارا، ولما اليهودية كلمت النبي قالت انكم تفتنون في قبوركم، يبقى القبور الطبيعي ان هي مكان سؤال، الطبيعي ان هي تكون نار، الطبيعي ان مش كل الناس اللي هترد على الاسئلة صح، ده الطبيعي او ده اغلب الناس، الاكثرية كده. مين الاقلية؟ اللي هم اهل الايمان اللي تركوا الكبائر وكان عندهم صغائر او عملهم كانت عالية جدا، زي ما قلنا اصحاب الاعراف المرة اللي فاتت اللي هي تساوت حسناتهم سيئاتهم، يعني كانت حسناتهم كبيرة جدا بحيث ان ده لما تولم مع ده الاثنين تساوى مع بعض. فلما بنيجي نتكلم طبعا، لان احنا الحمد لله مناهجنا، فدايما لما نتكلم عن النار نحس ان النار دي بتاعت الكفار دي بتاعتنا خالص ملناش دعوة بيه، لا، النار دي الصحابة، ما احد من الصحابة ظن ان هينجو منها اساسا. يعني لا ابو بكر ظن انه هينجو من النار، ولا عمر رضي الله عنهم ارضاهم ظن انهم هينجوا من النار، ولا امنا عائشة قالت انا من اهل الجنة يا جماعة، ده انا ظن. امنا عائشة كانت بتقول ابن عباس اتظن ان اكون من اصحاب الاعراف؟ قال لنا انت يا ام المؤمنين، اما انا فلا. دي كانت الحوارات، ومش بيدعوا، دي حوارات عادية جدا بينهم. فنار الموحدين موحد، يعني ايه موحد؟ يعني العقيدة عنده 100%، العقيدة عنده 100%. وما ايه المشكلة؟ المشكلة عنده في الصغائر، او انه اتى بعض من الكبائر، لكن العقيدة عنده سليمة 100%، بعيد تماما عن قصة العقيدة دي، بيعمل ذنوب ملهاش علاقة بالعقيدة بتاعته. تمام؟ طيب هنبتدي النهاردة هنتكلم على جزء مهم جدا في الإيمان بالقضاء والقدر. جزء مهم جدا في الإيمان بالقضاء والقدر. الجزء ده لما انت تدرسوه او اول ما هتدرسوه هتحس ان الله طب احنا عارفينه بس هو مترتب بطريقة جديدة انتوا ما درستوهاش قبل كده بالطريقة دي. لازم العنوان يا انا يتحكم في الفقرة بالنسبة لك لما تيجي تشرح. يعني ايه؟ بنقول التقدير الاول هو التقدير الازلي قبل السماوات والارض. هنا احنا عايزين نتكلم على ايه يا جماعة؟ اقدار الله اتكتبت امتى؟ او اقدار الله ايه المراحل اللي ورد لنا اللي وردت عندنا، او ايه الادلة اللي وردت عندنا في تقدير الله عز وجل اللي هي المشيئة الايه القدرية. اول واحدة احنا جايبين الادلة بتاعتها، لكن احنا عايزين نقول ايه؟ ان اول واحدة دي اللي هي لما ربنا خلق القلم وقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، وكان قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. يبقى قبل خلق الخلق بخمسين الف سنة كل حاجة اتكتبت. يبقى دي المرحلة الاولى. فهمتي؟ انا هنا مش بشرح يا آية الاحاديث او الادلة، انا هنا جايب الادلة على ان اول مرحلة في كتابة المقادير كانت القلم، واول مرحلة دي كانت قبل خلق الخلق بخمسين الف سنة. معايا؟ يبقى دي اول مرحلة. تاني مرحلة، طب كل اللي جوه ده ايه؟ كل اللي جوه ده ادلة على ان على مرحلة دي اللي هي كانت قبل خلق الخلق بخمسين الف سنة. طيب قبل خلق الخلق بخمسين الف سنة كل حاجة اتكتبت، كل حاجة اتكتبت بعلم الله عز وجل في اللوح المحفوظ. يبقى دي ايه؟ اول مرحلة معانا. تمام؟ فلما انتي خدي بالك يا جماعة، الفقرة مع العنوان مهمين قوي في انك بتشرحي ايه؟ لان ممكن تشرحي الحديث او الآية، انا حاسة بآية عاملة ازاي؟ آية مش عارفة تقول فيهم ايه؟ ما ده احنا عايزين ناخد فيهم من سنة اولى. هما هنا يا آية اتحطوا علشان يقولك ان دي المرحلة الاولى. ايوه دي المرحلة الاولى لايه؟ للمقادير. دي المرحلة الاولى للمقادير. يبقى اول مرحلة كانت القلم قبل خلق الخلق بخمسين الف سنة، ربنا كتب مقادير كل شيء. طب المرحلة الثانية العرض بتاعك كويس قوي يا ايمان، طريقتك الله وبارك واثقة من نفسك انت بتقولي، دي حاجة كويسة جدا يا جماعة في العرض. تاني واحد اللي هو تاني ريهام بتقول ميثاق الذر، لكن خدوا بالكم الحديث اللي نازل في ميثاق الذر يشعر بالجبر، يعني في شعور ان خلاص بقى ربنا خلق دول الجنة وخلق دول النار، زي ما راجل قال ففيما العمل اذن؟ النبي قال ان الله اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل اهل الجنة، واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار. هنا برضو لازم نحط عقيدة اهل السنة فيها، يعني دي برضو حتى دينا هغيرها تاني على فكرة. ليه؟ لان عقيدة اهل السنة والجماعة يا جماعة ان الله عز وجل يخلق الخلق ولهم ارادة ويعطيهم الارادة. لا ده مقدر بعلم الله يا ايمان، هذا القدر بعلم الله، والانسان ليس بمجبر، بدليل ان له ذرة عقل يعلم ان هو بيختار الخير او الشر. من كان له ذرة من العقل يعلم ان الله عز وجل اعطاه الاختيار وهو يختار. الدليل هنا مش موضح يا ايمان ان هو له اختيار، خدي بالك. عشان كده لما تيجي تتكلمي عن حديث زي ده او لما تيجي تشرحي حديث زي ده لازم توضحي عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، إن ربنا سبحانه وتعالى لابد من العبد يفصل بين علم الله والمشيئة القدرية. علم الله هو يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، محدش يقدر ينازع في المعلومة دي، ولكن المشيئة القدرية بمعنى ان انا مقدرني اني افعل يحصل لي كذا او ما يحصل ليش كذا، دي انا مش هتحاسب عليها. ان ربنا هتولد اليوم الفلاني، اسمي كذا، في العيلة الفلانية، عندي ظروف كذا، كل ده ربنا مش هيحاسبني عليه. اما ربنا هيحاسبني على ايه؟ على اختياري، على اختياري. حتى في العرض ربنا سبحانه وتعالى في العرض لو تفتكروا قال له ايه؟ مرضت فلم تعودني، قال كيف عودك وانت رب العالمين؟ قال ما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعود، لو عدته لوجدتني عنده. يبقى الله سبحانه وتعالى يحاسب العبد ويساله عن ايه؟ عن ما لم يفعل. يبقى هنا العبد له اختيار ولا ملوش اختيار؟ لا، هنا العبد خلق له اختيار. يبقى اول حاجه نزلت في القدر القلم، ثاني حاجه الذر استخراج، دي مرحله من مراحل القدر وهي استخراج الذريه من ظهر ادم، وربنا سبحانه وتعالى بعلمه قال لك دول اهل النار ودول اهل الجنه. التقدير الثالث، جزاك الله خيرا يا غالية، ممتازة بصراحة، اللهم بارك عليكي، وكل مرة بتتحسني عن اللي قبلها على فكرة، اللهم بارك عليكي. بصي يا غالية، بصي يا جماعة، هنا في نقطة مهمة قوي. التقدير الثالث ده هيبتدي الملك ياخد من اللوح المحفوظ اللي اتكتب من قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. ركزوا بقى معايا في الحتة دي كويس قوي. مش خلاص احنا قلنا اتكتب كل حاجة من خمسين ألف سنة قبل خلق الخلق. طيب التقدير الثالث اللي هو العمري ده امتى؟ كل يروح البركة على اللوح المحفوظ ياخد، هو هيبقى في انهي رحم؟ وفي الرحم، وهو في الرحم بعد 120 يوم هيجيله من اللوح المحفوظ. خدي بالك بقى هنا التقديرات اللي جاية دي يا جماعة عبارة عن ايه؟ بتتاخد من اللوح المحفوظ وتبتدي الملك ياخد الجزء بتاعه اللي هيشتغل بيه. فملك الارحام بياخد من اللوح المحفوظ انه مفروض يبقى في رحم فلان، وبعدين بعد 120 يوم هو كل ده، خدوا بالكم ده قاعد جنب، ده قاعد في بطنها الملك، في البطن الملك بيجمع في البطن ويحفظ في البطن، وقاعد مضغه علقه نطفه 140 يوم 120 يوم، هياخد برضه مني اللوح المحفوظ بقى الجزئيه بتاعت الشخص ده. يبقى اول مرحله القلم كتب كل حاجه، تاني مرحله ربنا سبحانه وتعالى اخذ من ادم الذريه بتقسمها، دول هيبقوا في الجنة، دول هيبقوا في النار برضو، لان ده مكتوب قبل خلق الخلق. المراحل اللي بعد كده كلها بتتاخد منين؟ بتتاخد من اللوح المحفوظ اجزاء بقى، اجزاء. فدي بتاعة التخليق، حتى اسمها التقدير الثالث العمري عند تخليق النطفة. يبقى ده اللي هو موجود في اللوح المحفوظ بيتاخد لشخص شخص. فهمنا ازاي؟ فده الفرق بين المرحلة الأولى وبقية المراحل، إن المراحل اللي جاية بعد كده هتبقى عبارة عن إنه بياخد جزئية خاصة، يا بسنة يا بشخص يا بحاجة معينة، ولكن هو واخدها منين أساسا؟ من اللوح المحفوظ. بص يا جماعة، هنا في ليلة القدر ده التقدير الرابع، ان في ليلة القدر بينزل الملائكة بالتقدير الحولي بتاع السنة. احنا قلنا ان خلاص اللوح المحفوظ كله كويس، يعني لوح المحفوظ كله من قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. والتقدير بقى الرابع اللي يجي بعد كده، ان في ليلة القبر الملائكة بتاخد من اللوح المحفوظ السنة كلها، فكل ليلة قدر بيبقى معروف مين اللي هيحج، مين اللي هيعمل عمرة، مين اللي هيعيش، مين اللي هيموت. ها كل دي بتبقى ايه؟ بتبقى بتنزل في ليلة القدر، زي ما ربنا سطر عن في سورة الدخان ان كل امر حكيم، يعني كل الامور اللي هتحصل خلال السنة كلها بتنزل مع الملائكة في ليلة القدر. تمام؟ دي المرحلة الايه الرابعة في اقدار الله عز وجل. بعد كده الخامس اللي هو التقدير اليومي بقى، التقدير اليومي اللي هو كل يوم، يعني خدوا بالكم كل سنة كل طفل كل موقع، فاهمين ازاي؟ عندي الخامس اللي هو التقدير اليومي. ايه التقدير اليومي بقى؟ اللي هو كل يوم هو في شأن. الملائكة بتاخد التقديرات اليومية من اللوح المحفوظ. ايه؟ خد وما ذاك الشأن. شوفي الصحابة ما تركوا شيء في القرآن الا سألوا عليه، قالوا وما ذاك الشأن يا رسول الله؟ قال ان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع اخرين. يبقى كل يوم الملائكة بتاخد من اللوح المحفوظ اوامر وتبتدي تطبقها او تنفذها على الخلق المين من اللوح المحفوظ. زي ما البغوي قال من شأني ان يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز ويشفي مريضا ويفك عين واحد مأسور ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا الى ما لا يحصى من افعاله سبحانه وتعالى في هذا التقدير. يبقى ده التقدير اليومي اللي هو كل يوم بتنزل حاجات او الملائكة بياخدوا حاجات منها الموت والحياة وما الى ذلك. وبيجي بنقول خدي بالك بقى من الحتة الجاية دي، عشان الحتة الجاية دي مهمة جدا. لما جه البخاري قال وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله في سورة الاعراف، ده باب البخاري دور باب قول الله عز وجل وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ولولا لو ان الله هداني لكنت من المتقين. هنا يا جماعة عايزين، هنا دي بقى عقيدة اهل السنة والجماعة اللي احنا يعني بنلخص بيها المرحلة الكتاب المقادير كلها. يا ابن الخندق البراء بن عازب بيقول كان يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم بينقل معاهم التراب، وعشان تبقوا عارفين الصورة بالظبط ان كانوا جعانين جدا وكانوا تعبانين جدا، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رابط حجر على بطنه، عفا تربط الحجر كده بشيء على بطنك فالدعبة تدخل لجواك وما تحسيش بالجوع قوي. ومش لان هو الامير بتاعهم او الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد قاعد وهم بيشتغلوا، لا ده كان ماسك اصعب شغلة اللي هي بينقل التراب من الخندق يطلعه بره، هم بيحفروا الخندق وهو قاعد يشيل التراب يطلعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد، اللي بيقول لك الانشاد حرام، لا النبي كان بينشد، ولما كان الصحابه بينشدوا كان النبي بيقررهم على ذلك، ولما كانوا بينشدوا في الرحلات كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستحلى الصوت الطيب العذب. النبي كان بيقول ايه؟ والله لو والله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، دي رواية البخاري، في رواية تانية ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. خد بالك بقى من كلام النبي مع الآية. يعني إيه؟ يعني لولا الله ما اهتدينا. يبقى مين اللي بيوفق؟ خد بالك أنا ليا انفعال، أنا بنفعل، الانفعال ده ربنا خلقني اختيار في انفعالاتي، لكن مين بيوفقني لما أنا أبتدي في الانفعالات دي؟ مين اللي بيوفق؟ الله سبحانه وتعالى. فيقول إيه؟ والله لولا الله ما اهتدينا، يعني لولا توفيق الله عز وجل لينا ما كناش اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ها، ولا صلنا ولا تصدقنا ولا صلينا، ده توفيق. احنا قطعنا خدنا جهد، لكن مين اللي بارك الجهد ده؟ فأنزل سكينة علينا. ما انا ممكن اعمل جهد لا يكلل بالنجاح لاني حجزة، لاني حخاف، لاني حبعد، وثبت الأقدام إن لاقينا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تمام؟ والمشركون قد بغوا علينا، المشركون هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. شوف التثبيت، هذا يا جماعة تثبيت من الله سبحانه وتعالى، ده تثبيت من ربك سبحانه وتعالى، ها، ان ايه؟ ان ربنا، انا بثبت نفسي بقول له ان ارادوا فتنة ابينا. اثبت بقى، لان والفتنة اشد من القتل، وجوز الكفار بينا اشد من قتلهم، يبقى قتلهم اولى من وجودهم، ده تثبيت من الله سبحانه وتعالى لينا. شوفوا الحته اللي جايه دي مهمه قوي. فمن اضاف الفعل والانفعال كلاهما الى المخلوق كفر. دول مين يا جماعه؟ القدريه، اللي هو قال لك ربنا خلق الخلق وما يعرفش عنهم حاجه، هم اللي خلقوا افعالهم وهم اللي خلقوا انفعالاتهم، وربنا لا يعلم عن العبد شيء، تمام. يبقى اللي يضيف الفعل والانفعال كلاهما الى المخلوق كفر، القدرين. طيب ومن اضافهما كلاهما الى الله تعالى كفر، الجبرية. فبما اغويتني، الجبرية الابليسية، ابليس قال له ايه؟ فبما اغويتني، ده انت اللي غويت. يبقى هنا بقول ايه؟ ده ربنا الفعل والانفعال هو اللي جبرني عليهم، انا ماليش يد فيه. زي اغلب الناس كده تقول لك هو لو عايز يهديني هيهديني، بس هو اللي مش عايزني ابتدي، هو لو عايزني البس الحجاب وابقى كويسه هيعمل، بس هو اللي مش عايز، يبقى المشكله مش عندي، المشكله عند ربنا. لا، ده كفر ولا عايز بالله، ده كفر، دي من خصال الكفر. يبقى اللي يضيف الفعل والانفعال كفر. ومن اضاف الفعل الى الله تعالى حقيقه والانفعال الى المخلوق حقيقة كما اضافهم الله فهو المؤمن. يبقى ربنا هو اللي خلق الخير وهو اللي خلق الشر وهو اللي خلق العبد وهو خلق الارادة، واعطى العبد، ها، اعطى العبد حرية التصرف. يبقى ربنا اداني شيء من الاختيار. يبقى الانفعال اللي هو باختيار العمل، مين اللي بينفعل؟ انا اللي بنفعل على الحقيقة. ومين الخالق؟ الله هو الخالق على الحقيقة. الاول قول القدرية، واول واحد قالوا في الامة معبد الجرمين. ومعبد الجرمين ده يا جماعة، او معبد الجرمين ده كان في اخر عصر الصحابة، وكان هو رأس المعتزلة زي واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، الناس دي كلها قالت لك لا، ده الفعل والانفعال، ها، كلاهما الى الله. ايمان بتسأل بتقول لي ايه معنى الشر ليس اليك؟ اي فعل الشر ليس منك، الشر ليس اليك. الله عز وجل يقول هو مين اللي خلق ابليس يا ايمان؟ مين اللي خلق ابليس؟ ها؟ الله صح؟ مش الله هو اللي خلق ابليس؟ طب مين اللي خلق، مين اللي خلق السرقة؟ الله. طب مين اللي خلق القتل؟ الله. حلو، لكن هل ربنا امرني ده؟ خدي بالك بقى الفرق بين الخلق والفعل. ربنا خلق ابليس، انا تبع ابليس؟ لا. ربنا خلق السرقة، هل يسرقني؟ لا. ربنا خلق القتل، قال يقتلي؟ لا. يبقى هي دي ايه؟ والشر ليس اليك. برافو عليك يا ريان، خلقها قدرا ولم يردها شرعا. يبقى كل حاجة مخلوقة يا ايمان ربنا خلقها، لكن ان هي تفعل لا. الفعل من اختيار العبد وليس من اختيار الله سبحانه وتعالى. الفعل من اختيار العبد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لم يختار. طيب هنا يا جماعة في عندي حتة جميلة جدا، ويمكن انتوا اول مرة هتدرسوها. المعتزلة، المعتزلة بتنقسم عندي لقسمين، قسم خرج من الملة وقسم ضال من الفرق الضالة. خدوا بالكم، لان هتلاقي للمعتزلة حاجات تخالف صحيح العقيدة. احنا قلنا من اضاف الفعل والانفعال الى المخلوق لما القدرية كفر، تمام؟ طب من عندي رؤوس المعتزلة قالوا الكلام ده، طيب اللي هيقول منهم الكلام ده هيبقى ايه؟ ها؟ بره الملة. طب امال امتى نقول المعتزلة بره الملة؟ وامتى نقول المعتزلة فرقة ضالة؟ المعتزلة في الاجزاء اللي وافقوا فيها الخوارج، زي ان صاحب المعصية مخلد في النار، هما بيقولوا كده بين المنزلتين، ده طلاق، ده طلاق، هما كده فرقة ضالة. طب المعتزلة قال لك مفيش شفاعة صغرى، لأن الشفاعة الصغرى معناها إن في أصحاب كبائر، وهم بينفوا إن في حاجة اسمها كبائر، ده ضلال. لكن يقولوا إن الفعل والانفعال إلى المخلوق وربنا ما يعرفش عنه حاجة، لا ده كفر. ليه؟ لأن هم هنا بيلغوا صفة العلم عند الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي ينفي صفة من صفات الله كافر. ناخد علم عن الله. اللي نفى منهم، خدوا بالكم احنا ما بنقولش ان المعتزلة كلهم كفار، ركزوا معايا كويس قوي في الحتة دي. من المعتزلة من ينفي العلم الله يكفر. طب لو ما نفاش علم الله وعنده حاجة ضالة، تمام؟ لا، ما بينفوش العلو يا ايه، ما بينفوش العلو. هما بيتأولوا في العلو، بيقولك هو في كل حتة، فوق وتحت وفي النص وكله. عارفة لو هما بيقولوا ربنا تحت مش فوق هيبقوا كفار، لكن هما بيقولوا هو فوق وبس تحت في نفس الوقت، فاهمة؟ هما بيقولوا في كل مكان، هما ما بينفوش العلو، هما مزودين على العلو حاجات تانية مش من العلو، لكن ما بينفوش اصل العلو. خدي بالك من الفرق بين الاثنين دول، فاهمة؟ لو هما بيقولوا ربنا في الارض لكن مش في السماء كفار، لان ده قول جهم بن صفوان وقول ابن عربي وابن الفارض والناس دي كلها. لكن لو هما بيقولوا هو فوق وفي النص وتحت، يبقى ده كله دي بيحرقوا في الصفات، فهذا من الضلال وليس من الكفر، تمام؟ طيب يبقى ناخد بالنا لان كتير جدا لما جم قرأ معايا الفقرة دي قالوا لي الله طب ما هم كده يبقوا كفار. احنا قلنا ان الفرق يا جماعة في منها ابتدى بكفر وانتهى بضلال، وفي بعض الفرق ابتدت بضلال وانتهت بكفر. فممكن تبقى فرقة واحدة من الفرق الضالة زي الاشاعرة، الاشاعرة اللي منهم صوفيين قبوريين دول كفار خلاص خرجوا بره الملك. ما هم الاشاعرة النهاردة في منهم قبوريين عبد القبور. العقيدة الاشاعرية ما بتقولش ان انا بعبد الحسين ولا عبد السيدة، فمن عبد منهم القبر واجاز التوسل بصاحب القبر وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هو كده خرج من الملك. لكن لو اشعري بس ما بيعملش كده يبقى ما خرجش من الملك. فهمنا ازاي؟ يبقى هنا ممكن الفرقه الواحده تبقى على فكرتين، فكره تخرج من المله وفكره تانية ايه تبقى على الفسق. نقف لحد كده وانا واخده حوالي 10 دقايق او ربع ساعه منكم. ان شاء الله ليا لقاء تاني معاكم الاسبوع ده عشان احنا متاخرين شويه. يعني حاولوا كده تظبطوا معاك، وفي هتبقى محاضره عامه بقى الاشراف ان شاء الله يظبطها لنا. عايزين محاضره عامه عشان في مواضيع بره المنهج عايزه اتكلم معاكم فيها باذن الله. خلاص نظبط كده مع بعض معاك وترد عليا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المرة الجاية قبل ما نبتدي المحاضرة نمرة واحد تصلحوا المايك بتاعكم.